بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه من مدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وهذه ليلة توشك أن تنقضي، وهذا نهار يوشك أن ينبلج، وهذا هو مظهر من مظاهر قدرة الحي القيوم الذي يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل. وهذه هي نعمة من نعم الله وآلائه، حيث ينقضي الليل بعد راحة بدن وسكون نفس، ويبدأ نهار جديد لتبدأ معه رحلة إعمار للأرض تتحقق بها وفيها حقيقة الاستخلاف، استخلاف الإنسان في أرض الله الواسعة. إخوة الإيمان والإسلام، وهذه أوقات طيبة ينبغي أن يغتنمها كل مسلم بالذكر والتسبيح والدعاء، فهذه يد الله مبسوطة للمستغفرين التائبين، وهذا عطاؤه متواصل لا ينقطع للسائلين الراجين. وكيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وكيف لا يتنامى الأمل ويتعاظم الرجاء، وفضل الله واسع عظيم وعطاؤه زاخر عميم. وكيف يتسلل اليأس إلى النفس المؤمنة وهي تعلم أن اليأس خطيئة كبرى، وأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكيف يرى المسلم ذنبه عظيما وهو يعلم أن الله أعظم؟ وكيف يرى خطيئته كبيرة وهو يثق أن رحمة الله أكبر؟ وكيف لا يطمع إنسان في كرم الله ومغفرته وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل فيقول: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما وأبدا خير ما يستهل به القرآن الكريم، آيات بينات من آيات الذكر الحكيم من أول سورة الأحزاب

وإذ أخذنا من النبيين المشركين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وكان الله بما تعملون بصيرا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا ولقد كانوا عاهد الله من قبل ليولون وكان عهد الله مسؤولا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ولقد كانوا عاهدوا الله من Oh,